بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. قال يوسف: وحدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد، فهذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه يتعلق باسماء الله الحسنى، وان من هذه الاسماء 99 اسما، من شانها ان من احصاها دخل الجنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إضافة هذه الأسماء إلى الله وذكر اسم الله عز وجل، وأن هذه الأسماء هي لله عز وجل، يبين أن لفظ الجلالة الذي هو لفظ الله هو الذي ترجع إليه الأسماء، وهو الذي تضاف إليه الأسماء، وهو الذي يأتي فاتي الأسماء بعده، كما جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرات يأتي ذكر الله قبل ذكر الأسماء التي تأتي بعده وتكون تابعة له. فهو علم الأعلام ومعرفة المعارف، وهو الذي يطلق عليه لفظ الجلالة، يعبرون عنه بلفظ الجلالة بما يقول الله، يقول لفظ الجلالة هو كذا، يعني مقصود اسم الله. وبعض أهل العلم يقول إنه هو الاسم الأعظم، لأنه يذكر بين يدي الأسماء، وإذا وصل بالأسماء فإنما يقدم فيها هذا اللفظ الذي هو لفظ الجلالة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، وهذا الاسم من أسماء الله، ولكن الأسماء الأخرى هي تابعة له وتأتي أوصاف له، وهو مقدم عليها، وهو الموصوف الذي تأتي الأسماء أوصافا له. وليس المقصود حصر الأسماء بتسعة وتسعين، فإن أسماء الله عز وجل لا تحصر كما جاء في الحديث: ومن يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وانزلته في كتابك، وعلمته من احد من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، او استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هذا يدل على ان في اسماء استأثر الله تعالى بها، وانه لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. لكن هذه 99 ليس المقصود بها حصر الأسماء، وإن المقصود بها أن هذه الأسماء الذي هذا مقدارها في شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 اسما، 100 إلا واحد، ليس في حصر. الحصر لو قال: إن أسماء الله 99، هذا هو الحصر. إن أسماء الله 99، هذا هو الحصر. لكن يقول: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، يعني أن هذه الأسماء التي هذا المقدار من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. فإذا المقصود من ذلك هو من أحصاها دخل الجنة، ليس المقصود بيان الأسماء وحصر الأسماء ب 99، وإنما بيان أن من أسماء الله 99، أو أن لله 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، أن من أحصاها دخل الجنة، هذا هو المقصود. وهذا مثل ما تقول: إن عند فلان أو إن لفلان ألف ريال خصصها لكذا وكذا، فلا يفهم منه أنه ما عنده إلا الألف، بل يكون عنده غيرها، ولكن هذه الألف مخصصة لهذا الشيء. فإذا هناك أشياء مخصصة لأمور أخرى، فلا يدل الحديث على الحصر، وإنما يدل على أن هذه الأسماء من شأنها كذا وكذا، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء إلى معنى ذلك هو معرفتها واستخلاصها من نصوص الكتاب والسنة وسؤال الله عز وجل بها والعمل بمقتضاها وبمقتضى هذه الأسماء. فهذا هو المطلوب من الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن السدوسي رضي الله عنه أكثر أصحاب الحديث. قال يوسف وحدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب ومحمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. ثم ذكر أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة سرد الأسماء. والحديث بدون سرد الأسماء ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وقد جاء من طرق متعددة عن أبي هريرة. وأما الذي جاء فيه سرد الأسماء عن أبي هريرة فقد جاء في بعض الطرق ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سرد الأسماء، وإنما هو إما مدرج من بعض الرواة، وقيل إنه الوليد بن مسلم، أو من أجل الاختلاف الذي حصل فيه، ومن أجل أيضا أن أكثر الرواة الذين رووها عن أبي هريرة لم يذكروا الأسماء، لم يذكروا الأسماء. ولهذا العلماء اشتغلوا في استخراج الأسماء من نصوص الكتاب والسنة، ولو كان ثابتا ما احتاجوا إلى أن يشغلوا أنفسهم في تجميعها وحصرها، لكنهم لم يعتبروه ثابتا فاشتغلوا في العمل على إحصائها ومعرفتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل ذلك من العلماء قديما وحديثا أنهم يشتغلون في استخراج 99 من أجل هذا الحديث، ولو كان الحديث ثابتا أغناهم عن البحث عنها، أغناهم ذلك عن البحث عنها. وكثير من هذه الأسماء التي ذكرها في هذا الإسناد وفي هذا المتن ليس هناك دليل عليها، ليس هناك دليل خاص يدل عليها، بعضها ليس عليها دليل خاص، وإنما جاءت في هذا الحديث الذي ليس بصحيح، الذي هو إما مدرج من بعض الرواة يعني فعل ذلك باجتهاده، أو من أجل غير ذلك من الأسباب التي رُعِث بها الحديث الذي فيه الصرف. وكما قلت العلماء قديما وحديثا اشتغلوا في حصر لجمعها وعد 99 اسما منها، وقد جمعت في شرح رسالة مقدمة رسالة أبي الجيد القيرواني 99 اسما، وذكرتها مرتبة على حروف الهجاء، وذكرت أمام كل اسم الدليل عليه من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح من الحديث، وهي على ترتيب حروف الهجاء من الهمزة إلى الواو، كل حرف تحته ما بدأ به اسم من الأسماء، وذكرت دليل كل واحد منها في شرح هذا الكتاب الذي هو مقدمة رسالة أبي الجيد القيرواني. فلا نشتغل بالكلام أو بذكر البيان والتفصيل في هذه الأسماء 99 التي جاءت في هذا الحديث، وذلك لعدم ثبوت بعضها، وبعضها أن ثبت قد جاء في أحاديث متقدمة وكذلك يأتي في أحاديث لاحقة، فلا نشتغل بالكلام عليها اسما اسما لأن الثبوت غير حاصل لها جميعها. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني هو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن صفوان بن صالح هو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه في التفسير عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي الدينار هو عبد الرحمن بن هرم هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعرج الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هرم نعم. قد روى آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس ثقة أخرج له البخاري و أبو داود بن ناصر والترمذي والنسائي بن ماجه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال وليس في هذا الحديث ذكر الأسماء. قال وهذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن سفيان بن عيينة خرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن حبان. زيد بن حباب هذا تصحيح. زيد بن حباب قال حدثنا زيد بن حباب أن حميدا المكي مولى بن علقمة حدثه أن عطاء بن أبي رباح حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قلت يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قلت وما الركع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن ثابت البناني قال حدثني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس. وهذا أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. وجاء في الطريق الأولى تفسير رياض الجنة بأنها مساجد، والرفع بأنه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والحديث الثاني فيه ذكر الجملة الأولى فقط إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. والحديث الأول فيه حميد المكي وهو مجهول، ولا شك أن المساجد هي أفضل المجالس التي فيها ذكر الله عز وجل، وهي الأماكن المخصصة للعبادة، وذكر الله عز وجل يكون في المساجد وغير المساجد. والحديث الثاني المطلق الذي ليس فيه التفسير يشمل المساجد وغير المساجد، يشمل المساجد وغير المساجد، المجالس التي تحضرها الملائكة والتي فيها ذكر الله عز وجل، والتي إذا وجدها الإنسان يصير إليها ويستفيد منها فيكون من أهلها، لأنها مجالس تحضرها الملائكة ويستفيد منها الإنسان الفائدة التي تعود عليه في آخرته، وفيها تلين قلبه وفقه في دين الله ومعرفته للحق والهدى، يعبد الله على هدى وعلى بصيرة. والحديث الثاني مطلق وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف، والحديث الأول في دون الزيادة يعني يشهد له، وكون تفسير الزيادة سنط الذكر بأنها مساجد يعني تفسير بالمثال أو تفسير للشيء بأهمه وأفضله الذي هو المساجد، ولا يعني ذلك أن غير المساجد لا يستفاد منها إذا وجد فيها العلم ووجد فيها الذكر، فإن يستفاد من المساجد والمدارس والبيوت وغير ذلك من المجالس التي فيها ذكر الله وفيها التعليم العلم والتفقيه في دين الله عز وجل. والرفع عم من كون الإنسان يهلل الله ويكبره، بل يسمع الفائدة وينتفع بها ويعمل بها، سواء كانت ذكرا أو كانت علما يتعلق بأحكام شرعية، فإن ذلك مما يستفيده الإنسان ويعمل به ويسير الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى. والشيخ الألباني حسن الحديث الثاني الذي ليس فيه تفسير، وذكر له يعني متابعا وشاهدا يعني على ذلك. وعلى هذا فإن مجالس العلم إذا وجدت في أي مكان، سواء كان في المساجد أو في البيوت أو في المدارس أو في الأماكن التي تخصص لذلك، فإن الإنسان يحضرها ويستفيد منها ويستفيد منها أدبا وعلما وفقها وخلقا. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب. نعم. عن زيد بن حباب. زيد بن حباب صديق أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد المكي وهو مجهول أخرج له الترمذي. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له مسلم. نعم. صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبيه عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن ثابت البولاني هو عبد الوارث الثاني مع النبي حجة الزيف ولا وش لا في عبد الوارث الثاني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه. نعم. لأن يصير عبد الوارث عن عبد الصمد. عن محمد بن ثابت وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن أبيه عن أبي ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من سبع المكثرين من حديثه. تشبيه رياض حلق الذكر برياض الجنة. تشبيه من أجل أن يعني رياض حلق الذكر رياض الجنة لأن فيها الذي يوصل إلى الجنة ولأن فيها الأعمال وتثقف الدين الذي يوصل إلى الجنة لأن الجنة كما هو معلوم يوصلها بالأعمال الصالحة والأعمال الصالحة إنما تعرف بالعلم لأن الإنسان إذا علم الحق وعمل به عمله الأعمال الصالحة يدخله الجنة. ادخل الجنة بما كنتم تعملون ادخل الجنة بما كنتم تعملون. فالرياض المعشبة المزهرة إذا جاءها الإنسان يستفيد منها وكذلك مجالس الذكر فإنه يستفيد منها الفائدة التي توصله إلى الجنة التي توصله إلى الجنة. والرياض يعني شيء يبهج النفوس وتسر فيه النفوس ويفرح به وكذلك مع أن هذا فائدته دنيوية اللي هو الاستفادة من الخضرة والتمتع بها. وأما بالنسبة لمجالس الذكر فإن الفائدة فيها أخروية وأيضا تكون دنيوية لأنها تحصل بها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما عن أمه أم سلمة رضي الله عنها عن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلف في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله احتسبت مصيبتي فآجرني فيها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها. إذا أصاب إنسان مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون هذا استرجاع وهو الكلام الذي يقال عند حلول المصائب لأن كل شيء إلى الله عز وجل صائر والناس هم لله وإلى الله فالله تعالى هم عبيد لله وهو الذي أوجدهم وهو الذي يميتهم ويحييهم وهو سبحانه وتعالى إليه المرجع والمصير إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. عند المصيبة يأتي بهذا الاسترجاع وهذا الذكر الذي فيه تفويض الأمور الله وأن كل شيء بيد الله وأن كل شيء كائن فهو من مشيئة الله وأن كل شيء لله وإلى الله احتسبت احتسبت مصيبتي فأجرني احتسبت مصيبتي فأجرني فيها احتسبت مصيبتي يعني أنني صبرت وفوضت الأمر إليك وعلمت أن كل شيء بقضائك وقدرك وأنني صابر على ما قدرت وعلى ما حصل من هذه المصيبة التي حلت لي وإني أرجو أن تأجرني على هذا الاحتساب الذي هو الصبر رجاء المثوبة فيرجو من الله عز وجل أن يثيبه على احتسابه في صبره رجاء مثوبة ربه أن يثيبه سبحانه وتعالى على ما حصل له من الاحتساب عند ذكر هذه المصيبة. ثم إن أبا سلمة رضي الله عنه لما احترق قال نعم قالت المصيبة فأجرني خيرا فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا أجرني فيها وأبدلني منها خيرا يعني يعوضه الله عز وجل خيرا مما فقده ومما حصل له. ثم إن أبا سلمة لما احتضر وأصابه حضره الموت حضرته الوفاة قال اللهم اخلف أهلي اللهم اخلف في أهلي خيرا مني اللهم اخلف في أهلي خيرا مني اللهم اخلف في أهلي خيرا مني. ثم إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما توفي أبو سلمة دعت بهذا الدعاء وأنها تحتسب مصيبتها وترجو من الله عز وجل أن يخلفها بخير وقد حصل ذلك لأن أبدلها الله لزوجها أبي سلمة بأن أكرمها وشرفها بزواج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منها فصارت بذلك أم المؤمنين. وقد جاء عنها في بعض الحديث التي وردت عنها في هذه المسألة مسألة مرض زوجها ووفاته أنها لما سمعت يعني هذا الذكر وهذا الدعاء قالت ومن خير من أبي سلمة يعني ما في ذهنها أحد يعوضها عن أبي سلمة رضي الله عنه ولكن الله عوضها بخير البشر وسيد البشر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فظفرت بهذا الشرف وصارت من أمهات المؤمنين في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن عمرو بن عاصم هو صدوق في حفظه شيء أدى أصحاب الكتب عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تاريخا ومسلم أصحاب السنة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه هو ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أمه أم سلمة هند بنت أمية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث فيه رواية الابن عن أمه والزوجة عن زوجها يعني رواية ابن عن أمه وزوجة عن زوجها. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو من هو صحابي أن رجلا جاء نعم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ أي الدعاء أفضل؟ فقال سأل الله العفو والمعافاة الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة سأل الله العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم إنه عاد عليه السؤال وقال له إذا أعطيت المعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت يعني إذا حصل لك العفو من الله والمعافاة من الله في دنياك وفي آخرتك فإنك تكون من المفلحين والحديث في سلمة في إسناده سلمة بن وردان وهو ضعيف قال حدثنا يوسف بن عيسى هو ثقة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن الفضل بن موسى هو السهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سلمة بن وردان هو ضعيف أخرج له خالد بن المفرد والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا رباعي من الأسانيد العالية ولكنه ضعيف من أجل سلمة بن وردان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن شهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا ليس حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الدعاء الذي تدعو به إذا وافقت ليلة القدر، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء تدعو به إذا علمت ووافقت ليلة القدر، فقال لها قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وفي هذا الحديث في هذا وصف أو اسم كريم عفو كريم، وهذه يعني ما جاءت في بعض النسخ من نسخة الشارع لأنه لا وجود لهذا الوصف فيها، وكذلك في مسند الإمام أحمد وغيره فإنها بدون لفظ كريم، فإنما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والشيخ الألباني ذكر في سلسلة صحيحة رقم 337 أن هذه اللفظة غير ثابتة وأن الحديث بدونها هو الثابت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكما ذكرت في بعض نسخ الترمذي ليس فيها يعني هذا الوصف الذي هو كريم. وفي هذا يعني ذكر توسل الله عز وجل بأسمائه وأنه سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، فهو يحب مقتضى أسمائه يعني قال عفو يحب العفو، إذن جاء الله جميل يحب الجمال ومحسن يحب المحسنين، ففيه ذكر الاسم وأن الله تعالى يحب مقتضى هذا الاسم، لأن من يكون محسنا يحبه الله، والله تعالى يحب العفو وعفو من أسمائه العفو وهو يحب العفو، وكذلك أيضا هو جميل ويحب الجمال. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن جعفر بن سليمان الضبعي هو صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن كهمس بن الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. عبد الله بن الحارث بن نوفل قد سمع من عباس بن عبد المطلب أمر أبو عيسى الحديث عن عباس بن المطلب رضي الله تعالى عنه، وفيه سؤال العافية في الدنيا والآخرة، وكان ينبغي أن يكون هذا الحديث وراء الحديث الذي قبل الحديث الذي قبله لأن موضوعهما واحد، وذاك سؤال العفو والعافية في الدنيا والآخرة وهذا سؤال العفو في الدنيا والآخرة، سؤال العفو في الدنيا والآخرة. وهذا الإسناد فيه يزيد بن أبي زياد وهو فيه ضعف، ولكن الشيخ ناصر الألباني ذكر له شواهد يعني يكون بها صحيحا أو حسنا. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبيدة بن حميد هو حبيبة صدوق حبيبة حبيبة بن حميد نعم صدوق ربما أخطأ غير البخاري وأصحاب السنة نعم عن يزيد عن يزيد بن أبي زياد هو ضعيف غير البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة نعم عن عبد الله بن الحارث وثقة أخرج له له رؤية قال أصحاب أخرج أصحاب الكتب له رؤية نعم عن عباس بن عبد المطلب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عمر يوم هذا الحديث أبو عيسى هذا الحديث ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية وهذا مثل الحديث الذي تقدمت في سؤال العافية وأن شأن العافية إذا حصلت عظيم لأن حصول العافية في الدنيا والآخرة هو في تحصيل شكل في الدنيا والآخرة وحصول السلامة من العذاب في الدنيا والآخرة فهو يدل على عظم شأن العافية وأن شأنها عظيم وأهميتها كبيرة وقد مر في الحديثين السابقين الحديث الذي يزيد بن أبي زياد والحديث الذي قبله فيما يتعلق بذكر سؤال العافية في الدنيا والآخرة وهذا الحديث أيضا فيه رجل متكلم فيه وهو مليكي قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي هو ثقة رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن إسحاق بن منصور الكوفي وهو ثقة أخرج له صديق أخرج له أصحاب الكتب عن إسرائيل إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور السلولي السلولي نعم صديق أخرج له أصحاب الكتب عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ضعيف أخرج الترمذي بن ماجه نعم عن موسى بن عقبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب عبد الله بن عمر أحد العبادي له أحد المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير قال حدثنا زنفل قال حدثنا زنفل بن عبد الله أبو عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم اغفر لي واغفر لي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل وهو ضعيف عند أهل الحديث ويقال له زنفل العرفي وكان سكن عرفات وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أعطاكم الله الصواب وأطاعكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل بعض أهل العلم يقول إن فقه حديث أبي هريرة هذا إن لله كفاكم تسعين اسما أنه على المسلم أن يحصي جميع أسماء الله تعالى المذكورة في القرآن وصحيح السنة ولا يكتفي بإحصاء 99 اسما فقط لأجل الظفر بهذا الفضل الحديث واضح لأن 99 صفحة دخل الجنة وكونه يحرص على معرفة أسماء الله عز وجل وهي في كتاب السنة ولو زادت لا شك أن هذا شيء طيب ومعرفة ما ثبت وما لم يثبت ولكن الفضل جاء في ذكر 99 وإحصاء 99 يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم تعليق أسماء الله تعالى على جدران البيوت؟ ليس بجميل أن تعلق الآيات والحديث والأسماء، لأن ذلك يجعل الإنسان يشاهد هذه الأشياء دائما وأبدا ولا يتأثر، فيكون في ذلك ضررا عليه، لأن الاستفادة مع كثرة وجود الآيات المشاهدة في الآيات والعبر والعظات لا يتأثر بها، ليس من اللائق أن الإنسان يعلق يعني هذه الأشياء، وما جاء شيء يدل على ذلك، والقرآن ما نزل ليعلق، إنما نزل ليتلى وليعمل به ولتنفذ الأوامر وتسنى بنواهيه، وأما التعليق وما إلى ذلك فما هناك دليل واضح يدل عليه، ولا شك أن تركه هو الأولى. يقول شيخنا حفظك الله وبارك الله فيك، قد يحفظ شخص ويحصي 99 اسما غير ما أحصى غيره، فهل معنى الحديث أن هناك 99 اسما معينة أم هي مطلقة؟ طبعا التعيين غير موجود، لا يوجد شيء يدل عليه، لكن المقصود أن الإنسان يستخرج من كتاب الله ومن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد ويحصيه ويحفظه ويعمل بمقتضاه ويسأل الله عز وجل به، هذا المقصود من الإحصاء. ما وجه تضعيف حديث سرد الأسماء 99 وقد ذكرتم بأن الرواة كلهم ثقات؟ لأن العلماء ذكروا أن الاضطراب حاصل من هذا اللي هو الوليد المسلم، وقيل الإدراج، ولهذا أكثر الرواة يعني على عدم ذكر الأسماء، على عدم ذكر الأسماء. ثم أيضا العلماء ما اعتبروا هذا العدد وأن هذه الأسماء الحسنى التي جاءت في الحديث، بل صاروا يفتشون عن شيء يعني أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أسماء قبل اختصار 90، وهذه الأسماء بعضها لا دليل عليه، بعضها لا دليل عليه، ولو كان الحديث ثابتا لما كان العلماء بحاجة إلى أن يفتشوا عن أسماء قبل 99 من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يرجع إلى الاختلاف، فيرجع أيضا إلى أنه مدرج وأنه من قبيل تفسير وتوضيح وإحصاء بعض الرواة، وقالوا أن الذي الذي أسند إلى ذلك أو أضيف إلى ذلك هو الوليد المسلم. ما الفرق بين العفو والعافية؟ يمكن الله أعلم أن العافية نتيجة العفو لمن حصل له العفو حصلت له العافية، يعني العافية نتيجة العفو، يعني العافية نتيجة عفو الله عز وجل. يقول ماذا نقول إذا سمعنا خبر وفاة، هل نقول ما يقول صاحب المصيبة؟ إذا سمعنا خبر وفاة المصيبة كما هو معلوم يقال الله لا يراجعون، لكن كل إنسان إذا سمع خبر وفاة وقال إن الله لا يراجعون لا شك أن هذه مصيبة، والاسترجاع لا شك أنه وارد، ولكن كونه يلتزم أو أنه يقال سنة الإنسان إذا سمع خبر الوفاة يقول هذا الكلام ليس هناك، لأن أول المصيبة ما حلت به، فإنما حلت فإذا قيل ولم يلتزم أو الإنسان أتى بذلك دون أن يعتبر هذا سنة في هذا المكان فإنه لا بأس بذلك. هذه أسئلة عن عدة أسماء، أولا الصادق أنك مع الله، نعرف دليل عليه. الصبور وكذلك أعرف، هذا آخر الأسماء التي سردت. ستار الذي يروي الستير، لا شك أن الله تعالى هو ستار، لكن نص في هذا لا أعلم، فإنما يروي الستير الموجود ما أعلم شيء يدل عليه. الجليل لا أعلم شيء يدل عليه. الرشيد كذلك لا أعلم شيء يدل عليه. الحفي الحفي جاء وكان هنا وكان به حفية، لكنه ليس يعني مطلق، فإنه جاء مقيد، كان به حفية جاء في القرآن مقيدا ولم يأتي مطلقا، ولهذا يعني بعض العلماء يعني عده وبعضهم لم يعده. الشيخ العظيم رحمه الله ذكره وتردد وتوقف فيه وقال إنه مقيد. الشافي الشافي ورد الشفاء أنت الشافي الشفاء إلا شفاء. النور النور ما أعلم نص خاص فيه إن الله تعالى نور أو أن من أسمائه نور، وإنما جاء الله نور السماوات والأرض، فمن صفاته النور، لكن هل من أسمائه النور؟ ما أعلم عن شيء يدل على هذا. وابن القيم عده من أسماء الله في كتابه هذا اللي هو صراحة جاء فيه فصل صراحة في آخر في آخر القسم الأخير الذي ما وجد له من شيء من أصل، ولكنه موجود في المختصر، وقد ذكر أنه من أسماء الله، وكل من أسماء الله غير واضح، وما نعلم عن شيء ينص على أن من أسماء الله نور، وجاء في سرد الأسماء هذا الذي لم يثبت في أصل الحديث أبي هريرة، جاء من أسماء النور، لكن ليس الذي ما وجد دليل يدل عليه خالص غير هذا الحديث لا يعتبر ثابت في هذا الحديث. يقول ما هو الضابط في معرفة ذلك؟ معرفة أسماء الله كيف يعرف أن هذا اسم أو ليس باسم؟ يكون يدل على مدعو على كمال وأنه يكون مطلقا يعني ليس مقيد مثل صاحب الجسم هو الخليفة في الأهل، كان هذا مقيد لأن كان ذي حفية. يقول السائل فضيلة الشيخ أعاني من خروج المذي أحيانا بدون أن أشعر، فهل يلزمني إعادة الوضوء لكل صلاة ولو لم أتأكد من خروجه، خاصة أنه يشق علي ترك الدرس مثلا إذا كنت في المسجد النبوي؟ يعني لا تكون موسوسا تشك في خروجه، يعني هذا يعني يفيد أنت وسوسا، الإنسان لا يعني يترك أو يعني يذهب إلا إذا علم أو تحقق، وإذا كان من هذا الذي كما هو معلوم ما يحصل عن طريق التفكير وعن طريق يعني فأنت لا تصرف نفسك في التفكير، اصرف نفسك عن التفكير الذي يؤدي إلى النبي، واشتغل بالأشياء الشاغلة عنه، ولا تشغل نفسك في التفكير به حتى يحصل النبي، وإذا وجد النبي فإنه ينقض الوضوء ويغسل. يقول أختي معها مرض القلب وهي الآن حامل، قال لها الطبيب أكثر الحالات التي جاءتنا مثل حالتك تكون النتيجة عند الولادة بموت الأم أو الجنين، فما حكم إجراء عملية لإسقاط الجنين؟ لا أعلم غيب إلا الله، وقضية التسرع في إسقاط الجنين قد وجد هذا ليس بواضح للإقدام عليه، فما أستطيع أن أقول في ذلك شيء. يقول يوجد عندنا في بلدنا شباب يتعاونون على حلق العلم في البيوت، مع العلم أنه لا يوجد مكان آخر للمدارسة فيما بينهم، فعرض عليهم بعض إخوانهم أو اعترض عليهم بعض إخوانهم بقوله إن هذا العمل أو هذه الحلق في البيوت مخالفة لولي الأمر فهي معصية، هل هذا صحيح؟ إذا كان أنهم تدرسهم العلم تشتغل بالعلم وليس بشر أو بضرر على البلاد وعلى أهل البلاد وعلى المسلمين فإن ذلك لا مانع منه، أما إذا كان يترتب عليه فعلهم هذا مضرة وأنهم اتجاههم غير طيب فهذا ليس لهم ذلك، ليس لهم يجتمعوا على أمر فيه مضرة أو يعني يشتغلون في أشياء تعود على الناس بمضرة أو أن فيه شيء من الفساد في الأرض، هذا لا يجوز. وأما إذا كان بسلامة واستقامة وليس هناك عداء وعمل نفر وتخطيط لنساء في الدولة أو للشعب أو لأحد من الناس فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به، وإنما بشرط أن يكون بهذا الوصف. وإذا كان ما يحصل لهم في المسجد وحصل أنهم تدارسوا في البيوت لا بأس بذلك، بشرط ألا يكون يترتب عليهم مضرة وألا يكون قصدهم سيء وألا يكونوا يريدون الإفساد في الأرض أو الحاق ضرر بأحد من الناس أو تربية الشباب على شر وعلى فساد وتخريب أفكارهم، إذا لم يكن كذلك فإنه لا بأس. يقول إذا توفي زوج المرأة فتزوجت من زوج آخر فمع أيهما تكون في الجنة؟ ورد في بعض الحديث أن تكون لآخرين، أن تكون لآخرين، وجاء في الحديث أنها تكون يعني لأطفالهم أو لمن شاء كذا، لكن الذي جاء أنها تكون لآخرهم الذي هو آخر الأزواج. يقول عندنا في البلد بعض الدوائر والقرى تسمى باسم بعض الأضرحة مثل سيدي عقبة وسيدي هكذا، فرأيت بعض الإخوة يتحاشى هذا اللفظ فما حكم ذلك؟ التسمية أسماء فيها غلو أو فيها محذور هذا لا يصلح، لا يصلح أنها تسمى أسماء يعني فيها محذور، سيما إذا كانت لشيء فيه غلو في أشخاص أو يترتب على ذلك إشادة بهذا الذي يغلى فيه، فإن الأولى ألا تكون هذه الأسماء أو لا يسمى بهذه الأسماء، وإذا كان هذا لا يذكر الجملة الأولى وإنما يقال كذا بدون ذكر سيدي أو سيدي. يقول السائل هل يجوز لمسلم أن يعاتب أخاه المسلم عبر رسالة ويختمها بلفظ والسلام على من اتبع الهدى؟ لا يصح ولا يليق من تحية الكفار، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أشكل علي في كتاب سؤالات الأكرم للإمام أحمد بن حنبل في صفحة 48، قال الأكرم سمعت أبا عبد الله أحمد يسأل عن الزبير بن عربي كيف هو، فقال لا أعرفه، ما أعلم أحدا روى عنه غير حماد بن زيد، ثم قال أراه لا بأس به. الإشكال كيف يكون لا بأس به والمعروف من علم الجرح والتعديل أن من هذه حاله هو مجهول العين؟ هو الإمام أحمد لما سئل عن الزبير بن عربي كيف هو قال لا أعرفه، ما أعلم أحدا روى عنه غير حماد بن زيد، ثم قال أراه لا بأس به. الراوي إذا لم يروي عنه إلا راوي واحد فيقول كيف يكون لا بأس به؟ ومعروف العلم جرى التعديل أن من هذه حاله هو مجهول العين. لكن كلمة وراء يعني معناها أظن ليس به جزء. يقول ما هي الأهمية من معرفة رواة الحديث في هذا العصر وكذلك مصطلح الحديث؟ أهمية معرفة الرجال حتى يعرف الناس كيف تصح الحديث وكيف تثبت وعلم المصطلح معرفته حتى تطبق مصطلحات أهل الحديث لهذا الذي وضعوه في علم المصطلح، وأن يسير الناس على مناهجهم وعلى طرقهم ولا يحدثون شيئا يخالف ما كانوا عليه. فهم قعدوا هذه القواعد وضبطوا هذه الضوابط، والذين جاءوا بعدهم ما عندهم من الجرح والتحذير إلا ما يجدونه من كلام المجرحين والمعدلين، وإنما شأن الإنسان أن ينظر في كلامهم ويوازن ويقارن ويعرف يعني ما ثبت وما لم يثبت وما هو الأرجح وما هي النتيجة، وهل التجريح هو المقدم أو التعديل هو المقدم. المتأخرين ما عندهم إلا النظر في كلام المتقدمين، لا يستطيعون أن يأتوا بكلام من عندهم يجرحون فيه المتقدمين إلا ما يأخذونه من كلام المتقدمين الذين عرفوا ذلك عن طريق المشاهدة والمعاينة والخبرة في أحوالهم. وأما المصطلح دراسته من أجل الناس يعرفون هذه الأشياء التي يجدونها في الكتب، عندما يجد مرفوع إيش معنى مرفوع، موقوف إيش معنى موقوف، إيش معنى معضل، إيش معنى مرسل، إيش معنى كذا. إذا ما عرفوا المصطلح ما عرفوا الذي يجدونه في كتب الحديث، هذا مرسل وهذا أرسل وهذا معضل وهذا كذا إلى آخره. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، والدي توفي قبل شهر رحمه الله، ومنذ أن توفي لم أصلي على جنازة إلا وبدأت له بالدعاء ثم للميت المصلى عليه وجمعتهم في الدعاء، فما حكم عملي؟ السنة أنك تأتي بالمشروع، يعني تدعو للميت لا تدعو لأبيك ولا تنص على أبيك، أبوك نص عليه بغير جنازة وبغير صلاة الجنازة، ادعو له واسأل الله عز وجل المغفرة في غير صلاة الجنازة. ثم الجنازة هي شفاعة للميت، هي شفاعة للميت الحاضر الذي تصلي عليه. يقول الفستان المذيل أي الذي له ذيل طويل ما حكمه؟ ما أعرف شو مقصود الفستان المذيل. طبعا النساء كما هو معلوم يعني يرخين ثيابهن كما جاء بذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال أنا ما أدري شو مقصود، إن كان مقصود كل مرأة بس ثوبها نازل يغطي رجليها هذه اللي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم العمل لدى بنك ويكون العمل بائع في معرض سيارات بطريقة الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، علما بأنه توجد رسوم تأمين للسيارة المباعة؟ ما حكم العمل لدى بنك ويكون طبيعة العمل أنه بائع في معرض سيارات بطريقة الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، علما بأنه توجد رسوم تأمين للسيارات المباعة؟ كما هو معلوم التأمين على السيارات وعلى غير السيارات غير جائز، وهذا البيع المنتهي للتمليك والوعد بالتمليك هذا بيع يعني غير يعني واضح، والبيع شيء والتمليك والأجار شيء، فهو إما بيع وإما تمليك وإما أجار. والعلماء في هذا العصر اللي كثير منهم على أن مثل هذا المعامل لا تصح، فإنما مثلا إما بيع وإما أجر، فلا يكون يعني شيء مبني على تمليك مشكوك فيه، فإنما يدخل على بيع أو يدخل على أجر. وهذا يسأل عن حكم التكني بأبي إسرائيل، علما بأن بعض الناس للأسف يستقبح ويسب أحيانا هذا الاسم في وجود الدولة المسمى بهذا الاسم. إسرائيل هو يعقوب، وقد جاء في القرآن في قول الله عز وجل ونرث عدو بشر ونرث بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب اسم نبي من أنبياء الله عز وجل، وهذا موجود يعني يمر بين ذكر راوي اسمه إسرائيل وهو من الثقات، يعني يمر ذكره كثيرا في الأحاديث، ما فيه أي شبهة. واليهود إذا كان يقول لهم يعني إسرائيليين وكذا يعني يهجر اسم ويهجر اسم نبي، أو يعني يكره اسم نبي أو لا يعني أو يكره اسم نبي، هذا من الغلط. وأما بالنسبة للأسماء، الأسماء كثيرة، الأسماء كثيرة، يختار الإنسان ما يناسبه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.